أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بقيت عدة تمارين للتطبيق. رقم 16. إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه فما هو الحكم؟ علم إجمالي عنده. أحسنتم. فحينئذ تعود قاعدة الفراغ جارية في الوضوء بلا معارض. إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الصبح أو وضوء صلاة الظهر فما هو الحكم؟ لو صلاة الصبح وضوءها باطل، لو صلاة الظهر وضوءها باطل. المثال واضح أظنه. فتجري قاعدة الفراغ في كليهما، في كليهما ما يمكن أن تجري. يعني سبب النتيجة هو يعلم بأنه لو صلاة الظهر باطلة لو صلاة الصبح باطلة، وبالثنين ما يمكن أن تجري. خلينا نشوف يمكن أن تجري في واحدة بلا معارض أو لا. إذا جرت بلا معارض خب مشكلة معكم. هنا يمكن أن يقال والله العالم، يمكن أن يقال صلاة الظهر وقتها باقي لو رايح الصبح الظهر، لا الصبح رايح، وبعد ستة الظهر مو مال أمس مال اليوم. عليكم السلام ورحمة الله. هي سجل نتكلم مال اليوم. إذا وقتها باقي صلاة الظهر، خب هنا أنا أنت صلاة الظهر على كل حال لازم شنو؟ اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قد يقال. فهنا أنا يعني إذا قاعدة الفراغ تجري في كذا، قاعدة الحيلولة تجري بالصبح دون الظهر، بس الشك في أصل الإتيان ذي شقاعة الحيلولة. هنا أنا الشك في الصحة كباحث السجاي أقول احنا ما أقول. إذا صلاة الظهر وقتها بعد باقي، وربما يأتي إلى الذهن بأنه صلاة الظهر لازم أعيدها، فتجري قاعدة الفراغ أو قاعدة أخرى الحيلولة بالنسبة لصلاة الصبح بلا معارض. بس قاعدة الحيلولة لابد من الوقوف عند ماذا؟ دليلها موضوعها. من لم يأتي بس شك في الإتيان بالصلاة، أو يشمل حتى الشك في الصحة. هذا الشك في أصل الإتيان بعد موردها أجنبي عن مورد بحثنا. واضح له؟ لا لأن كلامنا جاي بصلاة الظهر، أتى بصلاة الظهر إلا أنه يشك في صحة ما أتى به. أما إذا كان لا سخل نفرض ماذا الوقت اثنينات خارج هم الصبح هم الظهر، فهنا أنا ظاهرا يجب عليه أن يأتي بكلي، يعني بصلاتين، واحدة رباعية واحدة ثنائية، إلا إذا كان يعيش حالة سفر. سيد محمد صلاة الظهر هم تصير قصور، يأتي بثنائية واحدة ما في الذمة. هذا بعد من الدليل من الكذا مختفر مرددة. شنو يعني إذا كانت هذه الصلاة برغم دنيا ما في الدمة لكنها مرددة بين الإفراطية والجهر، يعني هذا إخفت أو إجهار؟ لا لا لا لا لا لا، هذا بعد في محله. شو اسمه؟ صلاة واحدة كافي، حتى لو أنت ما تدري صلاة عشاء أو صلاة ظهر، واحدة كافي تتخير بأنه شنو الجهر أو الإخفات. شلون تردد؟ يعني شنو تجيب قراءتي؟ يعني شنو يعني على التردد في النية؟ هاي كما يذكر لا سوى مشكلة سيد شو اسمه شيخ أحمد هذا ظاهر الجار والإخفات مو النية. نية الجهر أو الإخفات يعني. لا النية هذه ما تأثر هذه. شنو تنوي الجهر وأقرأ إخفات؟ شنو النية هاي ما مو دخيلة فيه. مو ركن. إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الظهر أو وضوء صلاة العصر فما هو الحكم؟ نفس الكلام إلا أنه يمكن الاكتفاء بصلاة واحدة رباعية مو تشيلوا لا ها؟ لو علم المكلف قبل نفس الأول بس سوى أنه إذا ما أمكن جريان في أي منهما الوقت قول بعد شنو مرتفع عن كليهما خارج فحينئذ يأتي بصلاة واحدة ما في الذمة رباعية ما في الذمة أو ثنائية إذا قصر ما في الذمة. لو علم المكلف قبل دخوله في تشهد الركعة الثانية بأنه قد ترك سجدتين جزما قام منس هو بالسجدة جيد يقوم بعد التشهد ما داخل به ركعة ثانية والله أنا تارك سجدتين لكن ما أدري سجدتين مال هذه الركعة لا سجدتين مال الركعة السابقة الأولى حتى لو بالشيء حتى لو ما ثبتنا الصلاة باطلة. خب أنت سيد محمد أنت سيد محمد خب هناك صراع يقين هنا ظهور انت شيخ احمد شلون ظهور هنا ما ادري لا يقول الظاهر انها باطلة انا ما انسات انت شنو المناسب شنو انه ترك سجدتين اما من الركعه الاولى ففات محل التدارك فهو باطل او من الركعه الثانيه ايضا ففات محل التدارك عفوا لم يفت محل التدارك اعتبار ما التشهد يمكن ان يرجع له لكن الشك في ركعتين ولا ثنتين هذا من يجاوبه من يجاوب السيد احمد شنو كرر ايش كرر ما اي شنو كمل من اول الاشكال جاوب ما دام ها جاوب لا تذكر الاشكال جوابك قد مو صحيح انه ركعتين اولتين اذا شك في ركعتين اولتين فالصلاه باطله من يجاوبه؟ عدد الركعات. عدد الركعات سجلها الخمو إذا شك أنه سجد أو لم يسجد. إيه. فجوابك مو صحيح أنه شنو بعد التشهد كذا أحرز السجد أصلا ما نحتاج ذاك. خب المناسب إذن هنا شنو صار شيخ أحمد؟ أنه باطل على كل حال. شو هو ذكر فرد شيء النتيجة مو البطلان على كل حال خو أدري. البطل إذا كان كانت السجدتان من الركعة الأولى فباطلة وإذا كانت من الثانية خو يمكن الآن يدارك ويجيب فيجينا أنه إذا لزم من الإجماع أحسن ذاك ما يمكن تطبيقه النقص في أحدهما موجب للبطلان أما النقص من الآخر مو موجب للبطلان وجيب الآن يعني بهذا الشكل نقول الآن تقدر سأتي هذا تدارك ذاك ما يمكن هذا ما يمكن القول به وخصوصا هو بعد مو داخل همات بالتشهد شنو ليش ذاك موجب للبطلان ذاك يوجب البطلان فيجري فيه حتى نصحح الصلاة وإجراء قاعدة الفراغ في الثانية متوقف على إجراء في الأولى تصحيح الصلاة أنت قاعدة الفراغ إذا تريد تطبقها بالثانية فرع صحة الصلاة مو وما تقدر تصحح الصلاة إلا بإجراء قاعدة الفراغ وين بالركعة الأولى فهذه الأمور قد توجب ماذا ترجيح جريان قاعدة الفراغ في الركعة الأولى حتى صحح الصلاة هذا لعله هذا إيه سجود سهو ما يريد تقول سجود سهو لا يسجد السجدتين ها إيه جيد إيه نفس الصورة، مثال الأخير التمرين الأخير نفس الصورة السابقة، يشك ركعة سجدتين الأولى أو سجدتين الثانية، لكن بعد الدخول في التشهد صلى الله عليه وسلم حالة هو في محل التدارك. ليش تشهد إذا دخل بالتشهد بعد ما يقدر شو دخل في ركن آخر حتى ما يمكن تدارك السجدتين؟ هم تقبل تسجد حتى لم يمكن هذا التعليل. هسه بعدين تعال الى هذا السيد علل هذا التعليل، اقول هذا التعليل عليل صح لو لا تقبلوه بعد هذا عليل مو شيء ما فات محل التدارك. هو يمكن انه شن اصلا هو حتى لو شهد وقام وقبل ما يركع التفت اصلا علم بانه لم ياتي بالسجدتين، يمكن ان يصحح صلاته ويجي بالسجدتين ويعيد ما اتى به، مشكله اكو لو وظيفته هذه ها قبل ما يركع الركعة الثالثة التفت إلى أنه لم يسجد سجدتي الركعة الثانية، مو يقعد ويجيب سجدتين وبعدين يشهد مرة ثانية ويقوم يسبح مرة ثانية صحيح لو لا؟ فيمكن هنا أنا مو لا تعبر قول فات محل السجدتين، لم يفت بعده هو فقط دخل في التشهد فيعود للسجدتين ما لم يدخل في ركعة. خب هنا هسه اذا تعارض اكو في جريان قاعده الفراغ، لانه موضوع قاعده الفراغ بالثانيه متحقق كما هو متحقق بالاولى، خو جريان قاعده الفراغ في كليهما ما ممكن لو تجرين بواحد هذا تحتاج الى مرجح، لو ما يجرين باطله صلاتك. المناسب ياهو انه تجري في الركعه الاولى لانها خصوصيه ما اكل الركعه الاولى مجرد بطلان الصلاه هذا ولا احسنت هذا ينبغي ان شنو نحكمه يعني يصير محكم، فهذا لابد من ماذا التامل في ذلك. اذا عندنا هيك نتيجه مسجله على السبوره انه اذا كان جريان قاعده الفراغ يتوقف على في طرف يتوقف على جريانها في الطرف الآخر، يعني على صحة الصلاة جريانها، إذا كان جريان قاعدة الفراغ في الطرفين متوقف على صحة الصلاة فيتوقف على جريان قاعدة الفراغ في الثاني في الطرف الثاني حتى صح الصلاة حتى هي تجري. هنا أنا بعد ماذا الميزة للأول تكون إذا كان عندك شك، لكن جريان قاعدة الفراغ هنا بشكل هذا المثال اللي جبناه لو شك في أنه ترك ركوعا أو تشهدا، لو ركوع الركعة السابقة تارك لو هذا التشهد السائل الآن هو بالركعة الثانية ما يدري التشهد تارك أو وقام للثانية، هنا إجراء قاعدة الفراغ في التشهد متوقف على كون الصلاة شنو صحيحة وصحة الصلاة متوقف على من على التزام الركوع على أنه تجري قاعدة الفراغ في الأول. هنا قد يقال بعد شنو ما دام عندك علم إجمالي جريان قاعدة الفراغ في الركوع بلا معارض، لأن يلزم من عند البطلان فلازم يصحح الصلاة حتى، بينما ذاك الثاني ما يلزم البطلان، إذا الصلاة نقصت عن التشهد ما يلزم البطلان. لكن هذا الآن احنا ما نريد نطبقه، لأن الصلاة إذا نقصت ركعتي سجدتي الثانية الركعة الثانية ما يلزم البطلان كالأولى، لكن يبقى فرد شيء إذا عدنا هتش قاعدة أنه إذا كان جريان قاعدة الفراغ في واحدة في طرف متوقف على جريانها في آخر هنا أي إذا هتش قاعدة ينبغي التأمل في نفس أدلة قاعدة الفراغ. إذا عندنا مثل هذه يكون قاعدة الفراغ بالنسبة لسجدتي الركعة الأولى بلا معارض. ليش؟ لأن إذا تجريها بالثانية يتوقف على صحة جريانها في الأول، تصحح الركعة الأولى لأنها متعيش حالة شك، خب ما تدري ربما فاتت ماذا من الأولى فيتوقف على الأولى فلا بد من تصحيحها، بينما جريانها في الأولى ما يتوقف على شنو في الثانية. مثل نفس الشيء يا شيخنا. ها نفس الشيء في الامور نفس الشيء يعني كل منهم متوقف على الثاني اذا كان ركنين. لا تاخر ما لم تخليه خب ينبغي اذا التامل ينبغي اذا الشك بعد يعني مضي اي صح نعيف فارضين دخل في اسمه الجزء المترتب فاذا ينبغي التامل. مع الاسف هذه الفروع ربما شبيه لها بعد التامل موجوده في الكتب الفقهيه لكن ما قد يعني يصير بها رد وبدل. ايه انت ان الفروع الموجوده بالعروه تشوف صاحب العروه يختار شيء السيد الخوي يختار شيء ربما العراقي يختار شيء إيه مع أنه محرر وكذا وملتفت إلى الساعة جاي يسجلون. إذا صارت فرصة في تعطيل هذه العشرة أيام الأسبوعين مراجعة الذني لطيف حتى لو نتباحث بها بعدين مناسب جاي يسجلون أنت النتيجة شنو. إذا وصل ذهنك من خلال المراجعة إلى شيء آخر لطيف تنبهنا. إيه الكلام في أصالة الصحة. عليكم السلام. المقصود من القاعدة ذن العناوين التي تبحث في هذه القاعدة: واحد المقصود من القاعدة، اثنين الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ، ثلاثة مدرك القاعدة، أربعة هل يشترط العلم بالصحة والفساد، خمسة هل تختص بحالة الشك في وجود المانع، ستة يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع، سبعة الصحة عند الفاعل أو عند الحامل، ثمانية تطبيقات. نجي إلى الأول المقدمة من الأصول المسلمة بين الأعلام أصالة الصحة في فعل الغير وقد ما بها شيء أن جاي أقرأ. وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل بعد الفراغ من قاعدة الفراغ والتجاوز تحت عنوان المسألة الثالثة من المسائل التي تعرض الشيخ فيها لبيان النسبة بين الاستصحاب وبقية القواعد. بعد ما أنهى بحث القواعد بعد ما أنهى بحث الاستصحاب قال خب قد يتعارض الاستصحاب مع قاعدة أخرى يتعارض. هذا مقصودنا يعني تشوف المورد أهم مورد لجريان الاستصحاب لتوفر اليقين السابق والشك اللاحق ومورد لقاعدة أخرى مثل قاعدة الفراغ. قلت وين إذا شكيت مثلا أنت متوضي لو ما متوضي وكان عندك يقين سابق بعدم الوضوء شك لاحق فمن جهة إذا ما عندك قاعدة فراغ كنت تحكم على نفسك بأنك محدث وصلاتك باطلة. لكن أنت بعد ما توضيت وشكيت بوضوءك هل هو صحيح أو لا الله جعل عبدك بقاعدة الفراغ لتصحيح الوضوء فحينئذ وإن كان مقتضى الاستصحاب بطلان لأن أنت الشك على كل حال الشك في صحة الوضوء الشك في صحة الوضوء يعني الشك في ارتفاع الحدث وعندك يقين سابق بوجود وشك في بقائه فالمناسب للاستصحاب ماذا الحكم بأنك محدث لكن الشارع يعبدك ببركة قاعدة الفراغ وهذا مورد هم تجري قاعدة الفراغ به هم يجري الاستصحاب الشارع ماذا غلب جانب قاعدة الفراغ للنكتة التي تقدمت الإشارة إليها فيما سبق وهي أنه يلزم إذا من قدم قاعدة الفراغ يلزم لغوية التشريع لا أقل لغوية التشريع قاعدة لأن ما من مورد تجري فيه قاعدة الفراغ إلا تقريبا ويجري فيه الاستصحاب. هناك الشيخ الأنصاري قام يذكر بعد ومن الأمور التي يقف أمام الاستصحاب كذا كذا أصالة الصحة أصالة الصحة هم ذكرها والشيخ الأنصاري ترى مو أول من ذكر أصالة الصحة سبقه في ذلك النراقي بلي بالنسبة للمتأخرين المتأخرون تبعوا الشيخ الأنصاري في ذكر أصالة الصحة. لذا قال وقد تبع الشيخ الأعظم من تأخر عنه. أسأل بيان النسبة بين الاستصحاب وبقية القواعد بشكل عام وبالخصوص أصالة الصحة لأن مورد حديثنا. وقد سبقه في بحثها أستاذه النراقي والكلام في ذلك يقع في ضمن النقاط قرأناها. هذه النقاط، النقطة الأولى المقصود من القاعدة أصالة الصحة، المقصود حمل فعل المسلم على الصحيح، مو حمل فعله على الصحيح، فعل الغير يحمل على الصحيح. المقصود من حمل فعل الغير على الصحيح يمكن أن يكون بأحد شكلين. المقصود من حمل فعل الغير على الصحيح، إما بأن يقال بأنه لم يفعل محرما، لم يصدر منه أمر قبيح، فنحمل فعل على الصحيح يعني ما صدر منه فعل قبيح، فعل محرم. هذا حلو وجميل وصحيح من أصالة الصحة، لكن هذا مو هو المقصود بالبحث هنا. البحث المذكور هنا والذي عقدت لأجله هذه النقاط مو هذا، حمل فعل الغير على المباح على غير القبيح، بل المقصود أنه لو صدر من إنسان مسلم، هذا القيد بالمسلم ترى ما إلى هذا مسلم إنسان كما سيتضح بعد ذلك، لو صدر من الغير فعل عقد كان أو إيقاع، العقد بيع أو لا غير من المعاملات، بل عبادة صدرت مو إلا عقد، إذا صدر فعل من الأفعال اللي يمكن أن يتصف بأنه صحيح وباطل نقول إن شاء الله صدر صحيح. يعني هو ليش تقول صحيح لو باطل؟ لأن جاي يشوفه يؤدي عمل من الأعمال ما تدري مستجمع لشرائط الصحة أو واحد من شرائط الصحة الموجب للبطلان متوفر أو منخرم. هذا شكك وليد هذه القضية، فهنا ندعي وجود أصالة، وجود قاعدة من القواعد تسمى بأصالة الصحة، هذه اتعبدنا بالحكم بصحة ما أتى به الغير. فإذا شخص دخل صحن السيدة المعصومة سلام الله عليها ووجد شخص الله يحفظكم ويحفظنا وشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، شاهد شخص واقف أمام جنازة ما يدري جاي يقرأ فاتحة لو جاي يصلي، هذه صورة. صورة الأخرى ما يدري على أنه جاي يدري يصلي بس ما يدري أن صلاته صحيحة أو لا. أما الصورة الأولى هو مو مجرى لأصالة الصحة، ما يقدر يقول هذه الصلاة صحيحة إن شاء الله حتى يسقط عن نفسه شنو؟ الوجوب الكفائي. ليش ما يمكن؟ أصلا هو ما يدري أصلا هو جاي يصلي لو جاي يدعو، فما يمكن حامل فعله على الصحيح. نعم إذا علم بأنه يصلي، لكن هذا لما جاي يصلي هل الميت هكذا حاطيل وهكذا شرط صحة الصلاة شنو؟ موتلو لا عرفت بعد مقلوب أو إحنا نقول إن شاء الله جامع لكل الشرائط، دير وجهك وروح ادخل زور جيد. هذه الأصالة هي أصالة الصحة التي يراد بحثها هنا. ففي حق الغير، لكن المقصود من خلالها الحكم بصحة المأتي به من الغير، صحة فعل الغير، ترتيب آثار الصحة. وأما أصالة الصحة بمعنى حمل فعل الغير على غير القبيح، على المباح مو الحرام، مثلا من بعيد أشر له شيء، ما أدري قال لي أجلك الله ابن الكذا، أو مثلا يا حمار، أو قال سلام عليكم، إذا سلام عليكم هذا فعل مباح ويجب فيه رد السلام، وإذا كان لا يا كذا من السب وغيره فهذا هنا حرام، فعل حرام، على أي أساس اللي يسبني؟ أصالة الصحة هنا أنا شو تقول؟ تقول احمل فعل، احمل احمل فعل أخيك على غير القبيح، على غير الحرام، قول إن شاء الله ما سب، مو أنه إذا ما سب فقط عن شنو؟ فلازم أرد للسلام عليكم السلام. الله بذول الناس القاعدين يقولون شوف الشيخ قد ما يفعرف ما يفتهم، ذاك يسبه هذه أصالة الصحة مو هي المقصود بالبحث هنا، حمل فعل الغير على المباح على غير القبيح على الكذا، هذا مو هو المبحوث هنا. المبحوث هنا هو حمل فعل الغير على الفعل الصحيح حتى نرتب آثار الصحة. إذا شكينا هذا اشترى البيت من زيد أو لا، أجراه بطبق القانون الشرعي أو لا، حتى يكون مالك، حتى يكون شنو دخولنا إلى الدار مو غصبي بعد ملكه، وهو جاي يدعونا إلى مأدبة، حينئذ الشارع المقدس يقول لك رتب آثار الصحة عليه، ومن آثار الصحة صحة العقد أن يكون المشتري شنو ما لكان فتصرفه. قال لا يقصد بالقاعدة المذكورة أن المسلم إذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا، إذا صدرت منه شنو ألفاظ فعل يحتمل كونه محرما، يحتمل أنه سب بني، يحمل على كونه سلم، يحمل على كونه لم يسب بني اللي هو مباح، مو هذا هو المقصود، إن هذا وإن كان أمرا مسلما وصحيح ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة هنا. أنا ما جاي نبحث هذا، وإنما المقصود لو صدر فعل عقدا كان أو إيقاعا أو تطهير لباس وثوب أو صلاة استئجار، أنت تقولها لأم الأطفال هذا الثوب غسلي لي نجس متنجس، هي غسلته وجابت أسشك عصرته، ما عصرته، عصرته بالمقدار المتعارف، لا ثنت الأغسال، ما ثنت الأغسال لأن هذا بول إلى آخره، احمل على الصحيح، قول إن شاء الله طهرته جيد. وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر، أو باطلا الأثر هو جواز الصلاة ذن الأثار، أو جواز الدخول إذا كانت معاملة وكان مشتري لدار، يغفر الله لكم. وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر، أو باطلا لا يترتب عليه الأثر، سأنا قراها لا يترتب مبني للفاعل، إيه شكيت قراها إيه. فبأصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا أثر. وبكلمة أخرى إن تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم، وبأصالة الصحة لا يراد إثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما. وعلى كل حال هو مباح، وإنما يراد إثبات كونه صحيحا ذا أثر. مثل شنو؟ الصلاة فيه مثلا في مقابل الفاسد الفاقد للأثر، وهذا كله بخلافه في أصالة الصحة بالمعنى الأول، حمل على المباح على غير الحرام، فإنه يراد به نفي صدور الحرام، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة، فإنه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة. فما تقدر شنو ترد عن المنكر، لأن ما محرز أنه صدر منه منكر. أما تحكم عليه بالفسيق لأنه اغتاب، هذا هم ما يصير، قل إن شاء الله ما فعل محرم. الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ، شنو الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ؟ اتضح على أنه مورد قاعدة الفراغ مع اشتراكهما في الحمل على الصحيح على الصحة، الأخذ بجانب الصحة، لكن الفرق في قاعدة الفراغ نفس فعل الإنسان، هو يحمل فعل نفسه على الصحيح، بينما قاعدة الصحة المبحوثة الآن لا، المراد ماذا؟ تطبيقه في أفعال الآخرين. واضح؟ خب، الفرق بيناتهم خو هذا اذكرناه، هذا احد الفوارق او احد فارقين يذكران. الفرق الاخر بين قاعده الفراغ وقاعده قاعده الفراغ مختصه بالجريان بعد الفراغ، فاذا خلص الانسان عمل فعل، يعني حتى لو قلنا بأنها تجري في الأج، لكن بعد الفراغ من الجزء إذا شككت في صحته، مو أثناء الجزء. فإذا قاعدت الفراغ مختصة بالجريان بعد الفراغ من العمل الذي يراد تطبيق قاعدة الفراغ فيه، بينما قاعدة أصالة الصحة المبحوث عنها لا، حتى لو أثناء العمل، أثناء ما يؤدي الإنسان على الميت صلاة شكية أنت جنابك على أنه هذا مستجمع صلاته للشرائط أو لا، أقول إن شاء الله، مو إلا تطبق أصالة الصحة بحقه بعد الفراغ من الصلاة من العمل. واضح المطلب؟ ها سيد محمد واضح؟ قال: عرفنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح، والآن قد تسأل قائلا: إن قاعدة الفراغ إذا كانت تقتضي هذا، فما الفارق إذن بينها وبين أصالة الصحة؟ اثنيناتهم حمل الفعل على الصحيح، التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا. الجواب: إن الفارق ثابت في موردين. المورد الأول قلنا هذه حمل فعل غير على الصحيح، بينما قاعدة الفراغ حمل فعل الإنسان نفسه على الصحيح. اثنين، قاعدة الفراغ مختصة بالحمل على الصحيح بعد الفراغ، إما من المركب جميعا أو من الجزء، بينما هذا تجري حتى لو كان الشك حاصلا في الأثناء. قال: إن قاعدة الصحة ألف ناظرة إلى فعل الغير بخلاف قاعدة الفراغ، فإنها ناظرة إلى فعل المكلف نفسه، فمن صلى على الميت وشك بعد ذلك في صحة صلاة نفسه أجرى قاعدة الفراغ، أما إذا صلى الغير على الميت وشككنا في صحة صلاته بعد فراغه فلا يمكننا إجراء قاعدة الفراغ. ليش ما يمكننا سيد محمد؟ إنما لا، راح أعيدها، الجواب جدا واضح لوضوحه قد يخفى، أعيد: فمن صلى على الميت وشك بعد ذلك في صحة صلاة نفسه أجرى قاعدة الفراغ، وأما إذا صلى الغير على الميت وشككنا في صحة صلاته بعد فراغه بعد فراغ الغير فلا يمكننا إجراء قاعدة الفراغ. لا تقول أنت لا تقول لا أصل ما عندنا أصالة الصحة ما مشرعة في فعل الغير مع ذلك نقول قاعدة الفراغ شنو لا تجري تحصل حاصل خو ما أكو ليش ما تجري واضح كل واضح موضوعها فعل الإنسان نفسه لأن موضوعها إذا شككت في شيء ثم كل ما مضى مما قد كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه ناظر إلى فعل الإنسان نفسه إذا شككت وكذا إذا جيد خب هذا إذا مو مورد لقاعدة الفراغ مورد علمًا إلى قاعدة الصحة أصالة الصحة لأن إحنا شنو عندنا أدلة تثبت ذلك كما سيأتي قال وإنما تجري أصالة الصحة في فعل الغير فالمصحح فالمصحح في فعل الإنسان نفسه فقط وفقط شنو أصالة قاعدة والمصحح في فعل الغير فقط وفقط أصلت الصح ما عندنا مصححيا. خب هذا المورد الأول اللي يفترقن به. ثاني إن قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل لتصحيحه لابد أن ليش لأن المضي أخذ فيه في دليله في دليلها بخلاف أصالة الصحة فإنها تجري طبيعي ليش أما لازم تقول لأن الدليل يثبت إمكان جريانها في الأثناء أسا شنو الدليل يأتي إن شاء الله جيد فلو فرض أن شخصا يصلي وفي الأثناء شك هل هو متوضئ أو لا فلا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته ما يقدر يقول على أنه شنو هو يقدر يقول يقدر يقول يقدر يقول يعني هذا ترى بالمسامحة اللي الآن يقدر يتضح شنو مقصود يقدر يقول يقدر يقول ما انتهى من ركعتين فهذا صحيح لأنه تجري في الأجزاء أيضا على رأي الخوي سجاي أتكلم السيد الخوي رحمة الله عليه فالركعتان السابقتان مضى يصدق عليها ما مضى وأشك في صحتهن من جهة الشك في وجود الشرط فأقدر أقول مضى وأما الركعتان الأخيرتان فأتوضأ وأكملهما ذني هما جاي أحرز الشرط متعبدا بالوج بالوج دان هاي الحكاية قلنا يمكن أن تقال أو لا كلا لماذا لأن هو الطهارة إلى خصوصية الطهارة مطلوبة حتى في الأك أكوان المتخلل يعني حتى حالة السكوت وحالة الكذا مطلوبة بالطهارة شنو بشكل الاستقبال استقبال إذا أنت عدم الحدث الحدث مانع عدم الحدث معتبر في كل آنات شنو حتى اللي ما يصدق عليها أنها آنات صلاتية مو الآنات الصلاتية سيد محمد ياهي آن اللي تقرأ بها الحمد آن اللي تسج مو تلو لا أما المتخللة بين هذه كذا الأفعال هذه ليست من الصلاة ولذا قلنا الهوي ليس من الصلاة مو واجب لو أمكن للإنسان من خلال المستحيل أفرض العادي أن ماذا ينتقل من الركوع إلى من الوقوف بعد الركوع إلى السجود من دون صحيحة صلاته أو لا صحيحة لأنه الهوي ليس واجبا وإنما من باب توقف تحقق السجود الواجب عليه أحكي أكثر لو واضح خب هذه إذن فلو فرض أن شخصا يصلي وفي الأثناء شك هل هو متوضئ أم لا أو لا، فلا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته، لأنها تقول له بما أنك فرغت مما سبق فما سبق صحيح. أما ضم اللاحق إليه يصحح كل العمل، ما به جلسان، خصوصا بعد الالتفات إلى أن الوضوء طهارة معتبرة في كل. وأما ما يأتي فبما أنك لم تفرغ منه فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ بلحاظه، وبهذا يبقى ما يأتي بدون قاعدة تقتضي صحته. سيمكن قلت أن تتكلم همات بكلام آخر، وأنه حتى لو قلنا بأن الكذا المأتي به متوفر الشرائط، لأني في الآن اللي أشك رأسا أتوضى، الماء عندي بحيث ما موجود، رأسا أتوضى خلال 5 ثواني وضوئي، مع ذلك ما يمكن التصحيح. ليش؟ لأنه لفترة 5 ثواني أنت لم تحرز الطهارة، لا تعبدا ولا وجه، وعدم الطهارة ولو لثانية أو أقل موجب لي بطلان هكذا نستفيد من الدليل. وهذا أساس الجواب والإشكال، وهذا كله بخلاف ما لو كان الغير يصلي على الميت مثلا، وشككنا هل هو يصلي عن وضوء كي نجتزئ بصلاته ولا نحتاج إلى الصلاة عليه من جديد أو لا، فإنه بإمكاننا إجراء أصالة الصحة في صلاته والاجتزاء بها. أمشي؟ أمشي؟ سجلان. بس أنا في مشكلة يعني أنه يصلي على الموضوع أو لا، أو أنه مجرد ثاني. هي الأمشي هو هذا المناسب هنا ناشنا المثال اللي أنا جبته، لأن الوضوء أنا شكي حتى لو أحرزت عدم وضوء الصلاة تكون صحيحة. فالمناسب أن نقول بأنه شك في توفر شرائط الشرائط والطهارة ليست شرطا، قول كأنه كان هل الميت مثلا أنا واقف والميت مثلا صدره هل واقف هذا اللي يصلي والميت وسط كذا، وأنه كل الكذا مو أمامه، أو مقلوب أو ليس مقلوبا، أو جيد، أنه كبر تكبير الرابع الآن فهو ينصرف تكبير الخامس الرابع. منو؟ يعني الإمام الآن أنا شو كأنسن شو أنسن قولي أنا أشك كان في صحة صلاته من جهة عدد التكبيرات، شنو مو أنا شو أنا أحمل على الصحيح إذا أنفصل تكبيرة، أي قولي يعني أشك في أنه أتى بالصلاة صحيحة من هذه الجهة أو لا، دعا للميت أو لا، قوام صلاة الميت هي شنو؟ دعاء على الميت. وإذا هذا قم أقول إن شاء الله هذان فرقان بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة. وقد يقول قائل بوجود فرق ثالث بينهما، وهو أن قاعدة الفراغ، قد واحد يجي يقول على أنه أكو فارق ثالث وهو أن قاعدة الفراغ مختصة بالعبادات، بينما قاعدة الصحة أصالة الصحة في فعل الغير تشمل حتى المعاملات. نقول لك من قال بأنه قاعدة الفراغ مختصة بالعبادات؟ ليش ما يمكن؟ لماذا لا يمكن تطبيقها في مجال المعاملات؟ مع أن دليلها مثل صحيحة محمد بن مسلم أو موثقة إيش ماذا؟ كل شيء مطلق، كل شيء مما قد مضى فأمضه كما مضمون، وهذا مطلق يعم حتى المعاملات، فلما إذن نخصص ذلك الدليل بالعبادات؟ قال وقد يقول قائل بوجود فرق ثالث بينهما، وهو أن قاعدة الفراغ خاصة بالعبادات كالصلاة ونحوها بخلاف أصالة الصحة، فإنها لا تختص بالعبادات، ولكنه باطل، فإن قاعدة الفراغ تعم غير العبادات أيضا، فإذا كل منهما عام وليس من حيث المورد قاعدة أصالة الصحة أعم من الفراغ، فمن أوقع عقدا وبعد الفراغ منه شك في صحته فبإمكانه إجراء قاعدة الفراغ، لأن موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو من دون تخصيص بالعبادات. ستعال إلى مدرك القاعدة، شنو الدليل على القاعدة؟ لأن إذا عرفنا المدرك حينئذ يمكننا أن نقول بأن موردها عام أو خاص، ضيق أو وسيع. البعض قد يستدل على أصالة الصحة في فعل الغير ببعض الآيات وبعض الروايات، مثلا من الآيات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم من الروايات اللي من جملتها ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها ما مضمون شنو. قد يستند الإنسان المستدل إلى هذه الآية أو تلك الرواية، هل هذا صحيح وممكن أو لا؟ قد ينسى الإنسان أصالة الصحة بالمعنى الثاني فيقول بأن هذا الدليل صالح للاستدلال على أصالة الصحة، ينحرف ذهنه وينساق علما إلى المعنى الأول اللي قلنا يعني ماذا حامل فعل الغير عليه من على الصحيح، بمعنى عدم صدور القبيح، عدم صدور الحرام منه. إيه هذا إيه لا الظن إن بعض الظن إثم، ليش تحمل على الباطل على الحرام؟ ما دام يمكن حمل كلمة تصدر من أخيك على محمل حسن لا تحملها على محمل سيء. إيه هذا المعنى الأول. فإذا كان المراد الاستدلال على أصالة الصحة بالمعنى الأول حلو الاستناد إلى هذه النصوص، وأما إذا كان المراد المعنى الثاني اللي هو مورد بحثنا، احنا قلنا أصالة الصحة المقصود به المعنى الثاني، فلا بد حينئذ من المصير إلى أدلة أخرى، لأن هذه اللي تقرأها على مسامعنا هذه مدل على أصالة الصحة بالمعنى الثاني، فإذا لا بد من التماس دليل آخر. خب خلنا نقرأ هذا. قد يستدل على أصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو بمثل قول صادق أهل البيت عليهم السلام إذا اتهم المؤمن أخاه إن ماث الإيمان في قلبه يذوب كما ينماث الملح في الماء، أو بمثل قوله أمير المؤمنين عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إلا أن الاستدلال بهذه النصوص وجيه لو أريد أصالة الصحة بالمعنى الأول، أي بمعنى حمل فعل المسلم على المباح وعدم ارتكابه للمحرم، ولكن ليس هذا هو المهم، أصلا ليس هذا هو الغرض من عقد أصالة الصحة، وإنما المهم إثبات الصحة بمعنى ترتب الأثر وعدم كون الفعل فاسدا. طبيعي بمعنى ترتب الأثر عطف تفسير عليه شنو؟ عدم كون إذا مو فاسد هو يعني شنو يترتب الأثر، والنصوص المذكورة لا تفي بإثبات ذلك. إذن فلا بد من التماس دليل آخر يأتي غدا إن شاء الله البحث عنه بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.